بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الموت غاية كل حي وكتب على نفسه البقاء، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فمع انشغالنا بمشاغل الحياة الدنيا وزينتها ولهوها، فإن القلوب تصدأ وتحتاج إلى من يذكرها بربها ومصيرها المحتوم الذي لا مناص عنه ولا مفر. وإن من إرادة الله الخير بالإنسان أن يبصره بعيوبه ويشغله بإصلاح نفسه والنظر لها بعين المحاسبة والاستعداد ليوم الجزاء والمصير قبل حلول الأجل وانقطاع الأمل. هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت، وبعد ذلك يساق المرء، يساق كل امرئ إلى مصيره المحتوم وعمله المختوم، فريق في الجنة وفريق في السعير. ولقد جاء رجل إلى الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى فقال: إننا نجالس أقواما يخوفوننا حتى تكاد قلوبنا أن تطير. فقال: لأن تجالس أقواما يخوفونك حتى يدركك أمن خير من أن تجالس أقواما يؤمنونك حتى يدركك خوف. وإن عمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى ممثلة في عميدها فضيلة الشيخ الدكتور سعود بن إبراهيم الشريم وكافة منسوبيها ليسعدها أن ترحب بضيفها الكريم والحبيب على قلوبنا جميعا، ذاك الإنسان الذي أحببناه قبل أن نراه من خلال ما يسر الله له من فتح لقلوب غلف وآذان صم وأعين عمي بفضل الله وتوفيقه. ضيفنا اليوم أيها الحضور الكرام هو فضيلة الشيخ الدكتور عبد المحسن ابن محمد الأحمد، أخصائي الرئتين بقسم العناية المركزة بالمستشفى العسكري بالرياض، وهو حاصل على شهادة الدكتوراه من جامعة لوما ليندا بولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. وعنوان المحاضرة كما قرأتم وسمعتم هو: قصص طبية موعظة وعبرة رحلة الوداع. وحتى لا نطيل عليكم، وأظن أنكم مشتاقون للسماع من فضيلة ضيفنا الكريم الذي نسأل الله أن يثيبه ويحسن إليه وأن يكتب له ثواب الخطى وأجر تعليم الهدى، إنه سميع قريب. فإننا نترك المجال لضيفنا الكريم ليتحفنا بما يفتح الله به عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي عز فارتفع وذل لعظمته كل شيء وخضع. الحمد لله الذي خلق فأبدع ما خلق، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من فسق. خلق السماوات والأرض رتقا ثم فتق ما رتق سبحانه. أقسم جل جلاله بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق، وأقسم لتركبن طبقا عن طبق، ثم قال: فما لهم لا يؤمنون. وأصلي وأسلم على من بعثه ربي جل في علاه بالحق وبالحق نطق، أفديه بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام. أما بعد، أحبتي الفضلاء، فالكل مشغول وأنا أولكم. لو سألنا سؤال: من الذي وضع في جدوله وخطط وفي مخططه المستقبلي أنه بعد سنة أو سنتين أو بعد 10 سنوات أنه بيقف وقفة جازمة مع نفسه ساعة كاملة يسأل نفسه: ماذا قدمت لغد؟ لو وجدنا وأولكم من تكلم لقينا الخطة هذه ما هي موجودة في البرنامج أصلا. إن شاء الله بيجي يوم بيجي يوم بيجي يوم، لكن ما عندنا الشجاعة أن نقول: لا، بكرة وغدا ويوم غد سوف نبدأ الساعة 10 للساعة 11 وننظر في أحوالنا. لأن الله جل وعلا يقول بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. سبحان الله، عجيب، نتقي الله وننظر بعد

واليدين تعمل والجوارح تعمل. أن نجعلهم كالذين أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض. مفسد ينظر كأنه هو اللي اشترى العينين أصلا ما لأحد فضل عليه، وكأنه هو الذي غسل لنفسه كلا 36 مرة ما لأحد فضل عليه، وكأنه هو الذي أغلق تلك الصمامات 415 ألف نبضة في اليوم ما لأحد فضل عليه، كأنه هو حر وهو يظن أنه حر. لو علم أنه عبد لتأدب مع سيده، لكنه يظن أنه سيد. فيقول سبحانه: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين اللي يقدر ويخاف. ليش يخاف؟ كالفجار. والله لو قرأت آيات الاختلاف والتفرقة بين الناس لانتهى اللقاء، ما انتهينا من ليش الله جل وعلا من سورة الفاتحة إلى سورة الناس ما فيه ولا آية يقول الله الذين آمنوا يدخلون الجنة، لازم معها عمل الصالحات إما قبلها أو بعدها تصريحا أو تلميحا. إما يقول ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن، أو يقول آمنوا وعملوا الصالحات، أو يقول قد أفلح المؤمنون، ثم يأتيك بسلسلة من الأعمال الصالحات الذين هم في صلاتهم خاشعون. ترى المعنى يقصدها الله جل وعلا. طيب أحبتي، هذا الاختلاف نريد أن نفهم. ترى مشكلتنا عايشين في حياتهم ما نبغى نفهمها، أن نبغى نلعب على أنفسنا حتى النوم، ثم نقوم بكرة ونقضي اليوم لين ينتهي، ثم حتى يقضى العمر كله، ثم إذا مات الواحد فهم أن فاهم خطأ، قال يا رب ارجعون. إيش تبغى الآن؟ فهمت صح، لعلي أعمل صالحا فيما تركت، وانت كنت إيش تعمل؟ طيب تعال وانظر، الآن عرفنا الناس يختلفون، كم عدد الذين يطيعون الله جل وعلا والذين يعصون ويعيثون في الأرض الفساد؟ لن نتكلم إلا بالقرآن والسنة. يقول سبحانه: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. كم هم أولو الألباب؟ أريد أن أقرأ آية، وأريد أعلم أن قرأناها كثير وسمعناها كثير وختمنا القرآن ومرنا عليها، نريد أن نسمعها بقلوبنا. هل هذه الساعة أن تكون بداية المنطلق إلى جنة عرضها الأرض والسماوات ومن يدري؟ اللهم اجمعني بهم في الفردوس الأعلى. اسمع حبيبي الغالي وقل لي ماذا فهمت من هذه الآية. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. أعيدها. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. يقول إذا بغيت تعيث ارفع راسك إلى السماء وانظر إليها، أليست أضلتك؟ يقول ما خلقت السبع ألعب. ما الذي جعل ربي جل جلاله يقول هذا الكلام؟ لأن أكثر الناس يحسبونها لعب. إذا رأينا الأراضي التي ما مادت بنا ولا اهتزت وثبتها ربي بالجبال الراسيات، يقول أليست أقلتك؟ ما خلقتها ألعب. لماذا إذن يا ربي خلقتها؟ ما خلقناهما إلا بالحق. إذا الآن ما في مشكلة، نكمل الآية. ولكن اسمع بعد، ولكن هذه ولكن ذكرها الله جل وعلا. ولكن أكثرهم لا يعلمون. بدأت تتضح الإحصائية، يقول أكثر الناس اللي رأيت ما يعلمون. سبحان الله، ترى هذه الإحصائية مشكلة لحالها، مشكلة كفيلة أنها تخليني ما أنوم اليوم أنا وياكم. لكن إذا ما كان عندنا أصلا، يعني ما راح ندري أنها مشكلة إذا ما دبرنا القرآن. لو الآن يأتي مندوب من الملك ويمر على مكاتب أساتذة الجامعة، يقول أكثر علماء قسم المحاسبة بأكثر الأساتذة بنفصلهم. جايني خطاب أنه تسحب شهادتهم ولا عاد يدرسون بعد اليوم. ثم يأتي إلى اللغات وترجمة أكثركم بنفصلهم. ثم يأتي إلى الطلاب يقول ترجيني تعميد أن القاعة الفلانية أكثرهم بنفصلهم. هذه نومون ذيك الليلة. والله اللي مخطي واللي ما أخطأ واللي مجتهد واللي ما قصر في عمله والأمين كلهم يخافون، لأنه ما قال 50%، قال أكثركم بنفصلهم، مع أن هذا المندوب اللي جاي يمكن يموت وما ينفذ الأمر، لكن جايني وجايك أمر من فوق من رب العزة والجلال الذي لا يموت سبحانه الحي القيوم، قال أكثرهم ما يعلمون، أكثرهم بيفصلون من الجنة. وعادي، ألا تلاحظون مسألة عادية؟ طيب تعال وانظر، والله العظيم قرآن لو تدبرناه، أفلا يتدبرون القرآن؟ يقول الله جل وعلا كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما هو عشان يقراه زي الجزيرة والرياض وعكاظ، لا، قال ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هم بيتدبرون واللي بيتذكر بس أولو الألباب، وأولو الألباب قليل. اسمع حبيبي الغالي، أريد أن نقف مع هالآية أنا وياك شهر سنة ما يخالف، لكن لا تتعداها، قرينا القرآن وهديناه هذ. أم تحسب، ثم قف لا تتعدى هالآية، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. مفجعة وفضيحة، يقول تحسب أن أكثر هالناس اللي في الجامعة وفي الشوارع وفي الأسواق تحسب أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ ترى كلمة خطيرة ذي، يا رب كيف ما يسمعون ويعقلون؟ منهم أساتذة الجامعات ومنهم دكاترة ومنهم مهندسين وطلاب ونجحوا وأفلحوا وعندهم بيوت وزوجات وأولاد، كيف يا رب ما يسمعون ولا يعقلون؟ نكمل الآية، إنهم إلا كالأنعام. والله مشكلة لو وقفت الآية هنا أنها مصيبة، يقول أكثر الناس عندي مثل الأنعام اللي تربى في الحظائر والأحواش. والله ما هو بكلام عبد المحسن، والله كلام ربي لو تدبرنا. مشكلة، لكن ما راح نعرف أنها مشكلة أحبتي، لازم نقف، لو وقف هنا انتهت مشكلة، لكن ما انتهت الآية. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. ليش بعد ما قال كرمنا بني آدم يقول أكثرهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ أحد يشك أحبتي حتى نتفق، أحد يشك 1% في هالكلام؟ إذن نتفق. طيب لماذا كالأنعام بل هم أضل سبيلا؟ سأعطيك إن أردت 8 7 6 5 فروق متى ما شئت أن أقف وقفت. أول فرق حبيبي الغالي أن الأنعام أحسن من أكثر الناس، ولن نحكم، سوف نسأل ونتناقش ونحاور. أول فرق أحبتي، الأنعام عندها عقل ولا ما عندها عقل؟ عندها عقل، لكن بهيمي، سميه ما شئت، بهيمي، صغير، قاصر، ناقص، سميه ما شئت، لكنها أبت على نفسها إلا أن تستخدم هذا العقل. درجته 10% 5% لازم أستخدم هالموجود كله. لأجل هذا تجد قط في غاية الجوع ثم تلقي له لحمة، قطعة لحم منتنة متعفنة مع جوع وشهوة لهذه اللحمة، ما ينقض ويأكل، يستخدم العقل، يشم، ينظر، تلقاه ينظر إليها ويشمها ثم يقوم وهو جايع. سبحان الله، هذه بهيمة عرفت أن في أشياء مهو بأي شيء أشتهيه أقدم عليه، إذا كان هذا اللي أشتهيه ممكن يوديني في داهية ما أكله. من علم الأنعام؟ تعال عند الطير الحر، الصقر الحر، ضع عنده جيفة ما يأكلها، تمر اليوم الأول يوم كامل ما أكل ما يأكل، اليوم الثاني الثالث يموت، لكن يا يأكل صح يا ما يأكل. هذه بهيمة، من علمها؟ لكن انظر إلى أكثر البشر، حط عطى سيجارة يأخذ، عطاه أي شيء يكلفه أنه يشرب صديد بعدين، يكلفه أنه يقمع بمقام من حديد، يكلفه أنه بيقف موقف مخزي عند الله وبيسأله ألم أحسن إليك، ما عنده مشكلة. فالعقل هذا ما نفعه، عقل كامل لكن ما نفعه، ما استخدم. تعال وانظر إلى الفرق الثاني، الأنعام أحبتي إذا تحركت علمت أن الذي حرك تلك اليد هو الله جل جلاله، تعلم الأنعام إذا أكلت أن الذي أطعمها هو الله جل جلاله. تعلم إذا أجريت تلك الأنفاس في ذاك الصدر وارتفع ثم نزل أن الذي أعطاها هو الله جل جلاله. فتجد تحسبها تسكت، والله العظيم تسبح تقول سبحانك وبحمدك سبحانك. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لاحظ مع أن الله ما وعدها أن الملائكة تسجلها كل تسبيحة ومع ذلك تسبح، وأكثر البشر يدندن في الحمام جلكم الله، وهو في السيارة مشغل FM، وهو في سيب الجامعة يغني، وهو من أحسن. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل الدواب يسجدون لله، لكن لما جاء عند الناس ما قال كل الناس. والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله ينزله من مرحلة الآدميين إلى منزلة الأنعام، ومن يهن الله فما له من مكرم. لاحظ الدواب يذكرون كلهم يسبحون ويسجدون، الناس ما هو بأكثرهم. يقول وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب. خذ الفرق الثالث، الأنعام. تعال عند مجموعة من أي الدواب شئت، خذ قطط على سبيل المثال، وانزل إلى حذائك ثم تناول ذاك الحذاء واضرب واحدة واحدة بس، تجد المجموعة كلها استفادت، والله تستفيد المجموعة كلها المضروبة وغير المضروبة. تجد هالمشهد يخزن في ذاك العقل البهيمي، ثم تأتي بعد سنة لوحدة من شهدت هذا المشهد، ثم تراك مجرد نزولك إلى الحذاء تفر. من علمها أن الخطر لابد أن يفر منه؟ وأكثر الناس يقول لها الله جل وعلا فويل للمصلين، ما قال اللي ما يصلون، الذين هم عن صلاتهم ساهون، يصلي مع الدوام. علمها الله الخطر وعقله ما مشاه، تلقاه اليوم الفجر ما يصلي في جماعة. من علم الدواب أنها تفر من الخطر؟ وعلم بني آدم أنهم ما يفرون. يقول الله جل وعلا ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب. يقول العذاب أهل النار كوم، وهذا اللي يزني ويتعرف يضاعف له الضعف، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. عادي ما تأثر فيه، ما تخوف الآيات دي. الله جل وعلا يوريه واحد زنى ثم فضحه الله جل وعلا، يوري واحد زنى ثم مات، يوري واحد يعزف بالعود ثم يطيح قدام الناس على المسرح، آخر كلامه من الدنيا موال، ثم ما نستفيد. إيش نفعتنا العقول؟ يقول الله ونخوفهم وما يزيدهم إلا نفورا. يسمع الإمام يقرأ صلاة العشاء ويل لكل همزة، يقول بحطه في وادي لو حطينا فيه جبال الدنيا ذابت، كيف هالعظام عظامي عظامك. يقول ويل لكل همزة لومزة، تلقاه طالع مسد قاعد يختاب هذا وينم في هذا. أحبتي خذ الفرق الرابع، تعال حط لك 20 تيس في حوش وفي حظيرة، حطها 10 سنوات، ما تلقى يوم من الأيام في خلال 10 سنوات ما تلقى تيس يبغى يتعرف على تيس عشان يبغى يسوي معه علاقة، مع أنها بهايم لكن عرفت أن ذكر ما يصلحون. أكثر البشر ما عندها هذا، صح؟ الأنعام حبيبي الغالي تأكل من وين؟ تأكل أكثرها في الشوارع من الزبائن أعزك الله، وتحمد وتشكر الله جل وعلا وتسبح، وإننا نأكل أحسن الطعام وما نسبح. تعال خذ الفرق الخامس، قط أيضا، وجب له قطعة لحم ما أجملها ما أنظفها ما أشهاها، وأشر له وهو في أشد الجوع ما يقترب. ليش ما يقترب؟ عقله البهيمي برمج له وقال له أن ممكن أنك تقترب وتريد الحصول على هذه الشهوة ثم يضربك بس، يعني ما يحطك في نار ولا يشربك صديد ولا يعني ما في أي شيء، بس يمكن يضربك ويمكن تضربه ويمكن ما تجيك. ومع ذلك عقله يا أخي يقول له الشهوات هذه مو بأي شيء نشتهي نسويه. أحبتي الفرق السادس، أكثر البشر الشهوة تكلفة لكن يغامر بالنفس المسكينة التي ظلمناها أحبتي، وقليل منا من أكرمها فهنيئا للقليل، أسأل الله أن يجعلني وإياكم من القليل. الفرق السادس أحبتي، من أحقر الحيوانات الكلب، حتى مجرد ما نقول اسمه نقول كرمكم الله ولا أعزكم الله، صح؟ هذا الكلب تعال يوم من الأيام في حياتك مرة واحدة، لا تعودها مرة ثانية ولا تكررها، مرة واحدة خذ إناء ماء وقدمه لها الكلب، يشرب وينظر فيك، شرب أقسم بالله ما عاد ينسى لك هالموقف في حياته. لا حركت له كلاه تغسل 36 مرة في اليوم، ولا أجريت له 24,000 نفس في اليوم، ولا أجريت له في كل مليمتر مكعب من الدم 5,000,000 كرة حمراء، ولا سويت له شيء، بس موية في حياتك ما عاد ينساها لك، وهو كلب يعرف المعروف ويوفي لك ويقدر لصاحب المعروف معروفة. والله لو يهجم عليك سبع أن يقاتل دونك، يقتل لكن ما ينسى لك المعروف. وأكثر البشر يطعمه الله جل وعلا وغيره ما لقى ياكل هو أولاده، يرى وغيره أعمى جلس مع أهله ما عرف شكل واحد من الأولاد، يمشيه ويحركه وغيره معاق ما يستطيع ينظف كأس الماء إذا خرج ولا قطعة لقمة الطعام إذا خرجت، ولكأن الله أعطاه شيء تجده بكل النعم يعصي الله جل وعلا لا ضير. لأجل هذا أحبة الفضلاء قال عليه الصلاة والسلام سيقضى بين الدواب، يؤتى أجلكم الله بالكلاب وبالأسود وبالأغنام وبالقطط فيقتص من بعضها لبعض ثم يقول الله كوني ترابا. تحسب مشهد هذا انتهى؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام أكثر الناس يقولون يا ليتنا كنا كلاب ولا ضفادع، يا ليتنا كنا تراب، لأنه ورط نفسه. أحبتي ألا ترون أن عقولنا مجنبينها على جنب، خدمتنا في أمور كثير إلا الأمر اللي نحتاجه. صحيح الكل فينا يعترف أن سيعيش حياتين، ويعترف هو أن الحياة الأولى الآن ما تسوى شيء وأنها فانية وأنها وبيوتها تحتها المجاري أجلكم الله، وأن الحياة الأخرى تحتها أنهار وأن فيها وفيها وفيها، لكن لاحظ أن حياتنا كلها نشتغل على اللي تحت بس. يعني هالدرجة عقولنا ذلك مبلغهم من العلم؟ يعني آخر شيء وصلتنا عقولنا أن نبني بيت تجري من تحتها المجاري ونجلس أجلكم الله مع أهلنا وأزواجنا ونسدد فواتير ناكل نشرب النوم بس؟ والله ما نفعتنا عقولنا. ألا ترون أحبتي أن عقولنا نفعتنا في أمور كثير؟ ثوبك ما تطلع فيه للدوام أو قميصك وفيه قطعة وسخ، لكن نفسك فيها أوساخ وجرائم وانت جاي في الطريق، سمعت حرام نظرت حرام، ما في مشكلة. ما تلاحظون شغلنا كله على هالجسد اللي بيروح اللي جاء من التراب وعاش على التراب ويحب التراب، وممكن يخسر أعز عزيز على عشان شبر من التراب لأنه تراب. والروح التي من أمر رب الأرباب هي آخر شيء يفكر فيه. ألا ترون أحبتي أن الجوال أحدنا يفضى الشحن فيه ثم يهتم ويولي هذا الأمر اهتمام ثم يدور شاحن لو كان ويشحن الجوال، أما نفسه يفضى إيمانها من كثرة المحرمات ما يهتم أنه يصلي ركعتين في جوف الليل يرفع إيمانه. يعني هالنفس عندنا ما تسوى شيء؟ في المطب ما يطب سيارته مطب يهدي ويلف، والنفس طب فيها مطبات مع ربي جل جلاله. يعني هالدرجة النفس هذه ما تسوى عندنا شيء؟ أقل شيء أحبتي الفضلة لو واحد راعي فياقرا ناظر إلا والله معه فياقرا، وأكثر الناس معهم ونيتات ومعهم، ما قال يا أخي العالم تعبي بنزين وأنا أعبي بنزين، أنا بحط مكان البنزين عسل سدر، هذه فياقرا يا أخي، وحط عسل سدر وحط مكان الزيت زيت عافية ولا مازولا، وحط خربط وجاب أشياء أحسن، هو يفكر أن هذه أحسن، تمشي السيارة والله ما تمشي. عشان كذا عشان كذا طفشانين، حطينا مكان الزيت موية ومكان الموية عسل ومكان العسل تراب، يعني لخبطنا في حياتنا أوراق مبعثرة. الآن لو قلنا تقرير من جامعة هارفارد الأمريكية، لأننا نثق فيها أكثر، نثق فيها أكثر من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام، وإن أبينا والله هذا الواقع. لو طلع تقرير من جامعة هارفارد أن من كان تقرير ودراسة عالمية أن من كان إزارة تحت الكعب سيصاب بغرغرينة أو سرطان في القدم، والله يا شيخ ما يرجع واحد منا اللي يمسك أهله وإخوانه. تكفى حبيبي، ترى والله سمعت تقرير، أرفع ثوبك، ترى والله رجليك تسوى عندي عيوني. والأب يجمع عياله والناس وينقلبون الناس دعاة، يجي عند المكان والله ترى ما أعرفك بس أنا خايف عليك، أرفع لو سمحت. خفنا على البشر، على الجسد اللي من تراب. طيب الروح اللي قال عنها النبي عليه الصلاة والسلام، هل يكذب يوم قال ما أسفل من الكعبين في النار؟ هذا هو الإيمان، لأن إيماننا ناقص. كلام الرسول عليه الصلاة والسلام خلوه على جنب، نؤمن فيه كلاما، قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم. الآن أحبتي ما تلاحظون إبليس متعجب من بني آدم، يقول عجبا لبني آدم، يحبون الله ويعصونه ويكرهوني ويطيعوني، أمورهم زينة، هذول أحسن ناس. قلنا الثوب مثلا إلى السنة محمد عليه الصلاة والسلام يا نصف الساق، ما قبلناها نقول معليش، إذا لا تقبل من أحد. لكن يوم جو قال له إيش رأيك تحط برمودة، حط نصف الساق، يعني ممكن نقبلها من غير النبي عليه الصلاة والسلام ومن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقبلها. صحيح في أمور عندنا ملخبطة، في أوراق كثير مبعثرة، فلازم نجمعها قبل أن نموت، لأن إذا متنا والأوراق مبعثرة مشكلة. أحبتي تابعت حالة مريض في 3 مستشفيات، خالد عمره ما جاوز 30 سنة، له الآن 7 سنوات، بدخول رمضان هذا يكمل السنة 7. تابعت حالته في العسكري وفي الشميسي وفي النقاهة، تخيل 7 سنوات، شاب عنده طاقة وعنده عنفوان الشباب وعنده جرب أنه يمشي وما كان معاق من أول، جاء حادث عنيف والله من الحوادث اللي ما تنساها أبدا. كان مسرع بالسيارة وإذا بالأمر يقضى من فوق العرش، أمر لا يرد، وكان أمر الله قدرا مقدورا. يقول الله جل وعلا إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فقال سبحانه كن فكان. اصطدم خالد بسرعة السيارة، فمن قوة الحادث الحديد دخل على خالد مع قوة اندفاعه، والله لو ترى الآن الصدر منكسر كسرتين، الأضلاع كانت مثل أضلاعي وأضلاعك. اللهم يا ربي متعنا بأسماعنا وقواتنا يا ربي، أبدا ما أحييتنا. الأضلاع القفص الصدري الأيمن انكسر كسرتين، والله انك تشوف الجزء اليمين داخل والجزء اليسار طالع، وتشوف حافه الاضلاع من وراء الجلد. خالد يتنفس من هنا الى ان من الله جل وعلا عليه بانه بدا يتنفس، فحطينا سكرنا له الفتحه اللي هنا، فصار يلا يتكلم. عند هذا الانسان عزه نفس ما رايتها في الاصحاء. كل مره تخيل يوميا واحد تدخل عليه تقول له خالد، اقول له خالد حبيبي تبغى شيء، مشتهي شيء، اعلم والله وضعه النفسي سيء، وضعه الاجتماعي، أمه توفت قبل الحادث بأشهر، وأبوه في القصيم، وحالة وضعهم المادي سيء للغاية، يعني أنا أعرف من قاعد أتكلم معه. قلت له حبيبي خالد مشتهي شيء، تبغى شيء، ناقصك شيء؟ وكل مرة يقول لي جزاك الله خير، سلامتك، والله ما أبغى شيء. في عزة نفس غريبة، أدري أنه محتاج. إلى أن جاء رمضان الماضي، قلت والله يا خالد، سحبت الكرسي وقعدت، قلت والله ما أطلع من عندك ألين تامرني وش اللي في نفسك. أنوم عندك أنوم، لكن تعطيني إيه شيء في نفسك ولا ما أطلع؟ قال يا أبو مجاهد أنا ما أبغى شيء، سلامتك. قلت والله ما أطلع، يوم قلت والله ما أطلع إلى أن تقول شيء في نفسك، أحبتي رفع رأسه لسقف الغرفة وقام يناظر. تخيل الآن قاعد يفكر في خلال 7 سنوات إيش الطلبات اللي عنده ما تحققت، والآن بيطلب. أنا والله مستعد أنه بيطلب يمكن 7 أشياء 8 أشياء على الأقل تقدير، 7 سنوات مو بحاجة يوم. الواحد فينا في يوم يروح للخياط ويروح للحلاق ويروح يشتري ملابس، وهو يوم واحد، هذا 7 سنوات. فناظر قال مدام أنك معزم أبو مجاهد، أنا في شيء في نفسي من 7 سنوات، وكل ما مر رمضان أتذكر هالشيء، إن كان بتسوي لي بس جيب لي هالشيء. قلت آمر. قال أنا كل ما مر علي رمضان أتذكر الشوربة اللي كانت تصلحها أمي، فيها طعم، مهيب زي شوربة المستشفى ناكلها بس عشان جايعين، لا ملح ولا فيها أي طعم. فإن كان بتسوي لي شيء والله أني أذوق طعمها في لساني الآن، بتسوي لي شيء جيب لي شوربة حقت بيت. سبحان الله، هاي طلباتك بعد 7 سنوات؟ قلت بيطلب شيء الآن زي الناس؟ قال والله أني هذه هو اللي مشتهيه الآن. رحت قبلت، قلت على الأقل بداية أنه بدأ يطلب، وهذه ممتاز فتحت باب. رحت من بكرة عندي مناوبة في المستشفى، جبت له حافظة شوربة، وأول ما جبتها قام يدعي جزاك الله خير ما قصرت والله أني قاعد أنتظرها وكذا. المهم حطيت لها شوربة، كان عنده عامل اسمه يوسف، ورحت للعناية شفت مرضاي فرحان فرح عجيب، أول مرة يطلب. وارجع والله يا أخوان دخلت الغرفة بهالطريقة، إلا الطاولة حقت الطعام هنا والحافظة هنا. أول ما دخلت وخالد هناك مباشرة، يعني شيء تلقائي، أنا مسكت الشوربة ومسكت الغطاء وأنا أفتح أقول هاي خالد إن شاء الله عجبتك، وأفتح الشوربة إلا والله العظيم ما لمست. خالد إيش فيك ما شربت؟ في ظرف ثواني تشوف العين تلمع نزلت الدمعات. قال خلاص يعني لا, لا, لا, لا, لا تسألني. قلت خالد ما عجبتك؟ قال لي يا أبو مجاهد والله ما ذقتها. قلت طيب ليش ما شربت؟ قام طالع في يوسف، قال اسأل يوسف العامل. العامل هذاك قلبه رقيق سوداني، الله يربي يحفظنا وإياكم وإياه. قام يبي يهز يبكي، يا جماعة المسألة شوربة ايش تبكون؟ قلت ليش ما شربت يا خالد؟ قال والله العظيم يا أبو مجاهد أني ما ذقتها بس أني مشتهيها، وطول الوقت أسأل يوسف وأنا أقول ما تأخر أبو مجاهد ما تأخر، طيب ليش ما شربت؟ قال يوم جابها لي قلت عطنيها بسرعة، قال حارة، قلت ما عليش عطنيها. قال وضع الفوطة على رقبتي، يوم جاب الملعقة عندي يقول والله فتحت فمي كأني يعني تخيل أبو مجاهد لذة من 7 سنوات والآن تتحقق. يقول فكر إيش النفسية اللي كنت فيها فرحان. يقول يوم فتحت فمي وقرب لي الشوربة يقول يوم تذكرت. إيش تذكر؟ يقول تذكرت أني مالي بمثلكم، أشرب وآكل على كيفي، أنا أدفع ثمنها يوميا. يقول قلت الحين أشرب الشوربة هذه، قعدت أفكر ثمن هالشوربة وهاللذة اللي تفرح فيها دقيقتين كلها نص ساعة، وداخل عليك 3 كلهم مكشرين وحاطين أقنعة وينزعون ملابسك ويفسخون الله عزك حفايضك ثم ينظفون كله عشان هالشوربة. قلت ما عاد أبغاها ما عاد أبغاها خلاص. تذكر يوم الأيام وانت عطشان جيت بتشرب، ثم تذكرت من اللي بيسحبك من أولادك ولا من أخوانك الحمام ثم ينزع ملابسك وينظفك وهو مكشر، ثم قلت ما عاد أبغى الموية هذه رجعوها. تذكر في يوم جيت جايع بتاكل مع أهلك وقدموا الطعام لكنك تذكرت أنه بيطلع هالطعام من بنظفه. وإن ربك لذو فضل على الناس وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون. شفت يعني المفاصل مهي ببلاش، يعني في ناس غيرنا من البشر الله حرمهم ما يتحرك إلا الرأس بس، فهل أن نحن شاكرون؟ لما ذكر الله جل وعلا الشكر ما قال قولوا شكرا غير الحمد. الحمد في القرآن وقالوا الحمد لله وقيل الحمد لله وقل الحمد لله، لكن لما جت مسألة الشكر ما قال قولوا شكرا، قال اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. طيب يعني هذه النعم الآن نحسب أنها المريض هو اللي مبتلى، أن والله مبتلين فبعد نبلوكم بالشر والخير فتنة، هو مبتلى الآن قاعد يدفع حسابها الآن، لكن إذا وقف بين يدي الله جل وعلا لن يسأله وين رجلك وين مشيت فيها أول دقيقة بعد سن 15 وين رحت، الرجل هذه وين تحركت، ثاني دقيقة ثالث دقيقة الدقيقة رقم 1000 إلى آخر دقيقة مت فيها، هذا ما راح يسأل، صحايف رجلين مسكرة ما تمشي، فدفعها في الدنيا. لكن أنا وانت وهالأقدام وهالأنفاس وهال ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. أحبتي الفضلاء، لابد من الآن أن ننظر إلى أي الفريقين ننتمي. يعني هل مطوع اللي ما يطالع ترى والله عنده شهوة وعنده عيون وعنده، لكن إيش يبغى؟ ليش ما يطالع؟ والله العظيم المسألة بهذا المثال ويتضح المقال. خذ طفل عندك وده عند ملاهي وقل له حبيبي هذه 10 تذاكر ب50 ريال كل واحدة ب5 ريال وألعب وسو اللي تبغى، عندك 10 تذاكر تصرف فيها كما شئت، مثل ما أعطينا الأعمار تصرف فيه، اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. خذ على 10 تذاكر وتصرف فيها، لكن عندي لك عرض ثاني. تخيل توقف الطفل تقول له عندي لك عرض ثاني قبل لا تلعب، عندي لك شيك باسمك ب5 مليار، 5 مليار يعني 5000 مليون، موعد الصرف السنة القادمة والشيك موقع وباسمك وهذا هو. تخيل الطفل ايش يسوي، عنده 10 تذاكر الحين ولا 5 مليار بعد سنة؟ تلقاه يطالع، هو يعلم ان 5 مليار هذه اغلى من 50 ريال، مثل ما نعلم ان الجنة اغلى من الدنيا لكن ما نفعتنا هالمعلومة شيء. تلقاه لكن يطالع يشوف السيارات تصادم، قال يا اخي بس فتن وكل الناس يلعبون. طيب وانا قلت لك اصبر بلاش، انا قلت لك اصبر ب5 مليار. عشان كذا والله المطوع ما هو صابر بلاش، والمتقي والله ما يعمل بلاش، إنا نحسب إنا بلاش. المطوع قال يا أخي العب اليوم، قل عني معقد ما يخالف لن يضرني، أنا كل يوم أقترب للهدف. إذا جاء اليوم بعد سنة أخذت 5 مليار، أبى أقول لك وين التذاكر حقتك؟ تقول خلصت من العام. ذلك يوم التغابن، أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. حبيبي الغالي، إيش اللي يمنعني ويمنعك أن نصير متقين؟ إيش اللي يمنع؟ يعني نعم أعطانا عيون وأعطانا وكل شيء، يستطيع يقدر الله جل وعلا أن ما يعطيك عيون ويرت، يعني ترتاح أنك ما أصلا ما يقال لك لغض أبصارك، أنت ما تشوف أصلا لا حلال ولا حرام. إيش اللي يمنعنا؟ اللي يمنعنا ترى هالعقل ده اللي ما عندنا تمييز، تخربطت أمورنا، الريال مع 5 مليار وما عاد صرنا نعرف إيش الأغلى، نبغى شيء الآن لو كان رخيص مرة. عشان كذا الله سبحانه وتعالى يقول إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. تعرف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام حبيبك صلي عليه، دخل على عائشة، شوف الموقف الآن، في بيت عائشة يدخل محمد عليه الصلاة والسلام قد اشترى شات، قال يا عائشة ما فعلت الشات؟ من حقه يسأل، هو اللي جايب الشات، قال ما فعلت الشات يا عائشة وين راحت؟ عائشة قطعت الشات وزعتها على الفقراء، قالت يا رسول الله ذهبت كلها، لم يبقى عندي لك إلا كتفها، ما بقى من الشات كلها لكتفها. تخيل إذا استفدت من هذا الحديث أنا وأنت والله سوف نعيش حياة أخرى. قال يا عائشة، شفت بس النبي صلى الله عليه وسلم قال يا عائشة، ومن قال أنها ذهبت كلها؟ يقول من اللي قالها ذهبت كلها وما بقى لكتفها؟ والله والذي نفسي بيده إنما بقيت كلها ولم نفقد منها إلا كتفها، أخذ روحه روحها واخترق الحياة الدنيا وكأنه أوقفها عند الصحيفة وشاف صحيفتها وصحيفته عليه الصلاة والسلام، إذا بكل أعضاء الشات موجودة في الصحيفة إلا الكتف. تقدر تعيش الحياة هذه؟ لقى الشات يدها الثانية ورجليها وأضلاعها وكل شيء في الشات موجود، ما بقى اللي فقدوه بس ما كتب هل الكتف. لأجل هذا قال ما عندكم ينفد، كلتوه راح، وما عند الله باق. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. أحبتي، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ بلى والله نحب، والله نحب. طيب لماذا لا نعمل؟ أحبتي الفضلاء، اتركوا كل هذا وتذكروا أين أنتم وأين نحن. أحبتي نحن في مكة، تعرف مكة، أنا تونا جاي أنا والشيخ علي وإنا في الطريق، يعني والله ما كأنك في مكة، ما كأنك في بلد إسلامي خلى عنك من مكة، والله أمر مزري يا أحبتي. يعني ترى مسألة يعني ضحكنا كثير لعبنا كثير، ولا نضير أن نضحك ونلعب ونسولف، لكن يعني مهما كان هذا دين، واحد مشغل أغاني لين الأخير، وأقول له حبيبي ذكر بس بالله سبحانه، يعني قصر عليه وياوش مسكين، والله العظيم أني رحمة، والله أن نحبه ما نكرهه، لكن هذه المشكلة. تقول ما يدخل الرجال، لا تأخذ تذاكر، خذ 5 مليار. قال لك يا أخي إيش دخلك فيني، أنا أبغى تذاكر، غاوي 50 ريال أبلعب. فأحبتي الفضلة، واحد مشغل أغاني تو الأخير وقاعد يمشي، والبنت الثانية متبرجة وعباية مخصرة، وجنبها ذكر والله ما يعرف من الرجولة شيء، مخصر الأماكن، يعني إيش تبغى؟ تتزين لك يا أخي، تتزين لك في البيت، هي قاعد تزين للمن لك؟ لا والله. أحبتي هذا المكان، يقول العلماء أنه كان في الجاهلية يقتل الرجل الرجل، لاحظ، رجل يقتل رجل، ثم يأتي ابن المقتول وعنده حمية بيقطع الرجال، قال فينظر إليه في مكة فلا يهيجه، مو ما يقتله، ما يهيجه أصلا، ما يكلمه، لأنه يعرف أن المكان ذا مو بسيط، هذا المكان ممكن ربي يغضب فيه ويرسل طير يمسح من في الأرض، فيتركه حتى يخرج. عشان كذا الله سبحانه وتعالى من خطورة هذا المكان فيه إنذارات قبله، في خطوط حمراء، يقول الله جل وعلا ما قال من يهم فيه، ما قال من يفعل فيه ويلحد أو يظلم، لا، قال ومن يرد، يرد بس يهم، قال ابن كثير أي يهم، مفكر، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يقول ابن كثير أي من هم بسيئة، هو بر مكة. ثم يوضح هذا الحديث الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال والله لو كان بعدن أبين، شوف الكلام، يقول والله العظيم لو كان في عدن أبين، لو كان في اليمن وهم خطط أنه يروح ويرقم في مكة، ولا يروح ويعاكس في مكة، ولا يروح، يقول النبي عليه السلام والله لو كان في عدن أبين وأراد فيه بإلحاد وهم بمعصية لأذاقه الله من العذاب الأليم. هذا اللي بس يريد، كيف اللي جاء في مكة؟ أحبتي نحن ترى عندنا أمور والله العظيم متلخبطة، والله العظيم لا أسألكم عليه أجرا، أحبكم، أقسم بالله أني أحبكم، رأيت أقوام يعني يوميا يجيبها الله جل وعلا وسحبت منها صلاحيات، كان عنده رجلين يستطيع أنه يقول عفي عن الحرام ويكتب لك أجر، يجينا يوم وقد سحب الله منها الصلاحيات، جاء حادث ما عاد تتحرك أصلا، التاريخ حق الرجلين ما بينه وبين المعصية إلا أنه يشتهيها، ولا بينه وبين الكبيرة إلا أنه يقدر عليها، إيش التاريخ هذا؟ يجينا ناس إيديه مشلولة، يجينا عالم قلبه صمامه مفتوق، يجينا أناس بعد الحادث تنزع صلاحيته. أحبتي رأينا أشياء والله تهول العقول، قول لا إله إلا الله آخر كلمة أكثر والله من 44 أو 45 حالة أقف عليها، مو فلان ومحمد، أقف عليه والرجال أعرف أنه ما هو بأبكم يتكلم وأقول له لا إله إلا الله، والله ما يقولها، إيش اللي عقد لسانه؟ ما يتكلم عربي، يتكلم عربي، مسلم والله مسلم. وقد ذكرت واحدة منهن في المستشفى العسكري في الدور الثاني، لا أنساها إلى اليوم، آخر مقطع كتب لها في حياتها والله بيتين من أغنية لكاظم الساهر، دعوا هذا الكلام هراء، ترضون بما ترون، دعوا هذا الكلام، ما رأيتموه لا نصدق ونقبل، تريدون أن ترون، أنا قلت القصة هذه وحصلت معي قبل لا يحصل حدث قدام الناس كلهم، وكأن الله جل وعلا يريد أن يبين أمرا. دخل مطرب بعد ما أعلنت في الجرائد الإعلانات، ثم اكتظ المسرح ويصفقون، ودخل ويسلم عليهم وأخذ العود واحتضن العود، ثم بدأ يمول، ثم أرسل ربي جل جلاله رسولا لا يعصي له أمرا، أمره أن يذهب إلى أبها الآن، ذهب إلى أبها ونزع روح الرجل هذا وهو قاعد يغني. أحبتي ليش يعني يأخذها الله جل وعلا هنا؟ إن في ذلك لآية، إذا ما استخدم العقول ما ندري ليش، لكن إذا استخدمناها نعلم ليش. الميكروفون كم بينه وبينه؟ 4 أصابع.

بوجه جمعت فيه أوصاف غريبات الملح، وبعين كحلها من غنجها، وبخد مسكه فيه رشح ناعم تجري على صفحته نظرة الملك ولألاء الفرح. تخيل تشتهي، يقول الله جل وعلا ناظر أي مكان تبغاه، وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. أحبتي الصبر ساعة، ممكن اليوم تدخل جنة، ممكن نغير اليوم ونموت. للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، إن في ذلك لآية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أحبتي يعني هناك قواسم مشتركة، لأن المنتقم واحد جل جلاله والآخذ واحد، فسوف ترون فيه تشابه في مسألة الأخذ. ثلاث أمور: الأولى أن كل الصور لابد أن تجد فيها بك الدخان. الثاني أن كلهم الله جل وعلا لحكمة أظهر وجهه وجزء من جسمه حتى تقارن. المسألة الثالثة سوف ترى إبرة مخدرات. الرابعة سوف تراه في مكان اللهم تجاوز عنا وعنهم، يعني والله ما تعيش فيه الحيوانات، أو في تجده عند مرحاض والخبر ما ترى لا ما تسمع. أكثرنا أحبتي والله العظيم يعني مسألة ما بينه وبين الجنة على شيء بسيط، لكن إبليس حريص. إبليس همه الوحيد في هالدنيا أنك ما تدخل جنة، وفهمنا لكن ما طبقنا. الله عز وجل يقول إن الشيطان لكم عدو، الحالها تكفي صح؟ الحالها تكفي أن نتخذ عدوة. قال فاتخذوه عدو، عشان ما يجي واحد يقول الله ما فهمت، خاف أنها قلتم عدو عشان نتخذ صديق. ومع ذلك أحبتي فهمنا الآية لكن ما طبقنا. أي شيء يقولنا إبليس نسويه. فأحبتي يعني إلى متى نفسك هذه؟ من يرحمها إذا ما رحمتها؟ أخسر ملايين، أخسر سيارتك، أخسر وظيفتك، شيء واحد اللي الله جل وعلا قال لا تخسرونه، اللي هو هالنفس اللي بين جنبك. قال إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. يعني لا تخسر نفسك، أهم شيء نفسك لا تخسرها. ولابد أن يكون لنا رصيد عند الله جل وعلا. ترى الكل يدعي والكل يقول يا رب، وفي ناس إذا قال يا رب أرسل الله له من يقضي له أمره، وفي ناس إذا قال يا رب ما عنده رصيد. لأجل هذا أقرأ سورة الأنبياء، في ناس عندهم رصيد. يقول الله جل وعلا وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، قال فاستجبنا له. ليش؟ فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. الرجل عابد وذكرى لكل من يعبد، أنك تجعل لك رصيد. اسمع اللي بعدها، قال وإسماعيل، حاول إن شاء الله بيستر الله، وإدريس وذا الكفل وليسع وذا الكفل كل من الصابرين. يعني تصبر، عندك رصيد من الصبر يكون لك نصيب في استجبنا له. قال وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين. الثانية وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له. ليش يا رب؟ قال ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. رصيد. وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين فاستجبنا له. ليش؟ وهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة. ليش؟ إنهم كانوا يسارعون، عنده رصيد. هذا فرخ كان عنده رصيد. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكان لنا خاشعين. لأجل هذا إيش اللي فك الصخرة؟ رصيد. جرب يوم إنك تقدر تطالع وما تطالع، جرب أنك يوم تقدر تعصي وما تعصي، جرب. أحبتي إن الذي فرض علينا القرآن رادنا إلى معاد، ولا تفوت علينا فرصة، ترى ما عندنا 20 نفس، هي واحدة. إما أن تصل إلى أعلى عليين وإما والله أن نخسرها. وريثما يجهز هذا الجهاز، خذ ذاك المثال الذي يهز الجبال وحديث تنصت له الأرض والسماوات عن رجل من أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام يمشي. لو أقول واحد منكم تتبرع لي بكليتك ب200,000 قال لا. طيب برجل ولدك بمليون قال لا. هذا الرجل كله بكليتيه الثنتين وبرئته وبقلبه وبعيونه وبكل ما فيه مبيوع بخمس دراهم. خمس دراهم يعني كم ريال؟ كم ريال؟ ريال ولا ريلين؟ تخيل الرجل لما بيوع بخمس دراهم يمشي، وجاء الخبر في الصحيحين للنبي عليه الصلاة والسلام، قال قل له يا محمد. ايش يقول له؟ ما النبي عليه السلام ما اخترعها من عنده، جاء الخبر من رب البشر جل جلاله. قال تعال. جاء الرجل قيمته بخمس دراهم، حتى نعلم ان في ناس عند الله جل وعلا قدرها عظيم، وهو بشر له يدين مثل ما لي ولك، فنقدر والله نقدر. جاء الرجل لبيك يا رسول الله، ناظر النبي عليه السلام من راسه لين رجليه، الرجل مبيوع بخمس دراهم، ويعني نعاله بكم؟ تخيل واحد بخمس دراهم نعاله بكم؟ اعذروني من بقايل وانتم بكرامة ولا وانا بكرامة، يا رب ادخلني وإياهم مدخل ذاك النعال. هي النعال الوحيدة اللي ما نقول فيها وانتم بكرامة. ناظر فيه النبي عليه الصلاة والسلام، ما قال الله يا بلال نبشرك، الله يقول قل بلال يدخل الجنة، دخلناه الجنة، مكتوب اسم بلال في الجنة، قال مكتوب اسم نعال بلال في الجنة، قال قل له نعالك عشانها تشرفت لمست قدمك اللي ما عصت ربي ولا خلت خطوة في معصية، قل له نعالك دخلناها لك في الجنة. تقدر دلع نعالك كذا؟ تقدر والله تقدر. يعني تخيل عنده يعني والله المسألة فكر فيها شهر، حديث غريب. يعني في ناس يحط نعاله أجلكم الله برا المجلس ثم يدخل ونعاله عند الله أغلى من اللي في مجلس كلهم، والله ممكن، والله ممكن. الحين واحد هنا يدلع نعاله يحطها في الرف، نعاله بيال حطها في الجنة، نقدر والله نقدر. ما عنده خمسين رجل واحدة يجاهد فيها واحدة يقوم فيها الليل، عنده ثنتين مثلي قم، عنده يدين، ما عنده عشرين واحدة ثنتين يمسك فيها قرآن وواحدة يتصدق فيها وواحدة يجاهد، ثنتين. والله عندك الإمكانيات اللي عنده، لكن لا نخسر أنفسنا. ولترتقي تلك الهمم، دعونا نغير مع انطلاقة رمضان، تتغير حياتنا، تتغير الأفضل. يعني أنا كنت أعرض لكم يعني صور أناس دوروا السعادة، هو ظن أن المطاوعة والمتقين والطاعين ظن أنهم طفشانين، فدور السعادة في مكان ثاني، فانظر إلى أين آل بهم هذا المآل، وكيف وصلوا للسعادة اللي يبغونها. ليش الواحد يسوي كل شيء ثم يرجع القطاع يقول طفشان؟ إيش الحياة هذه؟ والله يا أخي الواحد مل من الدنيا هذه. ليش؟ يعني معناته أنت ما أنت مبسوط. يدخن عشان يقول أبغى أروح عن نفسي، يعني أنت ما أنت مبسوط أصلاً. قال له يا أخي إيش السيجارة ما عاد تسوي شيء، قديم أنت، خذ لك سيجارة حشيش تعيش تنسيك. صح، إيش تنسيك؟ يعني ما أنت مبسوط، تنسى الهم، يعني ما أنت مبسوط. شوي إلا هروين، شوي إلا ندور السعادة في أي مكان تلقاه في الأخير استمرأ هذه المعاصي وخلاص شربت من حياته وشربت معه وأكلت، ثم تجده يموت على معصية، خسر الدنيا والآخرة. وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة. ما دامنا تعبانين تعبانين خلنا نتعب صح، والله خلنا نتعب وبعد ذا جنة. يا أخي يصلح تعد نفسك مسجون؟ عد نفسك مسجون، ويوم الإفراج للجنة. ما دام العصاة ما حصلوا، وكلنا ذاك الرجل ما حصلنا السعادة في المعاصي، إذن والله خلنا نتعب شوي في الطاعة ونحصلها عند ربي. أما نشتغل بلاش لا نرطف شانين فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العار، إيش هالحياة؟ أجل متى نرتاح؟ لو كانت الحياة كان أنا خريج جامعة أمريكية، 21,000 حالة انتحار العام الماضي. لو كانت المعاصي ما في أحد يقول له لا تسوي ولا قم صلاة الفجر ولا تغازل ولا لا تعاكس، كل شيء عندك سوى، ومع ذلك ينتحرون. لأن الروح إذا كانت متطلباتها غير متطلبات الجسد، والإنسان مطاوع على الجسد اللي من تراب وكل شيء يبغاه في الدنيا على الشهوات، صدقني الروح تطفش، لأنها جت من فوق فتبغى حياة صح، تبغى حياة سماوية، ولو شئنا لرفعناه بها لكنه أخلد إلى الأرض. والمسألة هينة، والله أنها يسيرة على من يسره الله إليه. كم مرة تجد واحد هنا ولنكن صرحاء، كم مرة في اليوم تسجد وتقول يا رب أسألك الجنة وانت من قلبك تبغاها؟ كم مرة دمعت عينك يوم سألت الله الجنة أو سألته نجاة من النار؟ تلقى في حياة أجساد موجودة لكن حياة الأرواح أحبتي يعني كلام كثير يختلف عن الأفعال، ومطلوب موعود بجنة عرضها الأرض والسماوات. أقسم بالله لو إن موعودين أن نعيش في الجنة سنة واحدة بس ثم نصير تراب، والله لكنا كسبانين. أنك تعيش سنة كل شيء، أي شيء تشتهيه يمثل بين يديك. أنا أقولك بسفرك في الصيف 3 شهور لباريس ولا أي مكان، وتمر لك في الشانزليزيه دورتين وتقعد على الكوفي شوب اللي هناك. كان والله ياخذ واحد فرح وقال معلش أتعب وبنجح نوديك لباريس، فرحانه بيروح شهر لا هو محقق له كل شيء ولا يعني حياته، ويمكن له جامعة لوحدة فيها إيدز ولا يخربط ولا. طيب موعودين بكل، يقول الله سبحانه فكر في أي شيء تبغاه ولدينا مزيد. لكن أحبتي الجوال العائلي ما يكلم كندا، لو تقعد تبرمج فيه سنة وتخربط ما يكلم كندا، لأنه عائلي. النطاقنا أكثر عقولنا عائلية، وصلتنا للدنيا بس على مدار السعودية. الجنة هو شيء وراء الأفاق ما وصلتنا. فأحبتي نرتقي، تعبنا كم 40 سنة عشان بيت تجري من تحت المجاري عزكم الله، تقصيد 20 سنة ودراسة 20 سنة. طيب والقصر تحت النهار ضمنه لي ولك إبليس؟ قال أبشر بالخير. صدق عليهم إبليس وظنه فاتبعوه. ما أجمل أن يخطط الأب من الآن والابن مع أهله كيف يدخلون الجنة. قد خططنا كيف ندخل الجنة، جمع أولاده نبغى ندخل الجنة إيش نسوي؟ والله العظيم في ناس عايشة جنان وهي في الأرض. فأحبتي لترتقي هذه النفوس، والله العظيم عندنا الشجاعة، الجن ما هو بأشجع منا، وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به. الجن ما هو بأسمع منا، ما هو بأشجع منا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما سمعوه قالوا أنصتوا. الكلام اللي هنا مهم. في جنة وقال لكم فيها ما تشاءون، وقال لكم فيها ما تشتهيه الأنفس، أنصتوا. يسكت الجن بعضهم بعض. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. شوفوا الشجاعة، يعني ما هو بس أنه عرف أن الطريق واتبع، بل صار يدعو إلى الله. حبيبي الفاضل، أنت تعرف إيش يعني مسلم؟ يعني دين هالأمة اللي خلقت من أجلها السماوات الأرض دينك. بما نصرت الدين نلقى واحد يشتغل في سبيل إبليس ويستميت، يقول لخوية تعال سافر معي، محفول مكفول. محفول مكفول إيش يا مجنون؟ يعني زاني شارب على حسابك تدفعها ثاني مرة في النار. لكن ما قد شفنا واحد يقول للثاني تعال حج على حسابي محفول مكفول في حملة. في سبيل إبليس نضحي تضحيات، بل تجد الآخر المجنون يمسك الجوال وعند الإشارة بلوتوث ويرسل صورة واحدة عارية. طيب على الأقل خذ من أرسلها لخويك، خليه يقولك شكرا، على الأقل تتمتع فيها في الدنيا ثم تقطع في النار من مشكلة. لكن على الأقل واحد يقولك شكرا، حتى شكرا ما قيل له شكرا، سواها عشان إبليس، وحتى شكر ما حصلها. يعني نتفانى وإخوانهم، يقول الله جل وعلا ربع إبليس وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. لا يقصرون، ما يقصر في سبيل إبليس. ممكن يسوي، ما تلاحظون أحبتي، ممكن يرقص الواحد فينا من الساعة 11 ألين 7 الصباح في سبيل إبليس، تقول له صل ركعتين في الليل، قال يا أخي والله تعبان. طيب أنت قاعد ترقص لك 7 ساعات ما أنت تعبان. فعندنا إمكانية بهالجسد أن نسوي أشياء لإبليس ما نسويها الرب العز والجلال. فأحبتي لازم نغير، والله العظيم لن يكسب إلا أنت ولن يكسب إلا أنا أن غيرنا. الله جل وعلا لا يحتاج لأحد. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. تعرف في إيش فقير لله جل وعلا؟ طل على أولادك في الليل وعد 1 2 تلقى صدره ارتفع، أنت فقير لله اللي رفع صدر ولدك، لأنه يستطيع يوقف النفس عن ولدك ثم رح دور مستشفى دخل له أنبوب جهاز ب130,000 ريال وخطين 220 ومربطينه وما يشوف ومخدرينه. فقير إلى الله، أنت فقير الآن في قومتك هذه، طيب الله يحتاجك في إيش؟ ولا شيء. طيب وش يبغى من الله سبحانه وتعالى؟ يبغانا نتوب وندخل الجنة. بيستفيد شيء؟ لا. لو آمن كل من على أهل من في الأرض، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم ما زاد ذلك في ملك شيء. شفت يوم عرفة؟ ارفع راسك للسماء، والله اني نظرت السماء ما زادت سنتيمتر واحد، لان الله غني ما يحتاج. ويوم الكريسماس ما نقصت سنتيمتر واحد لانه ما يحتاج لنا اصلا، لكن نحن نحتاج. ويريد الله ان يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات ان تميلوا ميلا عظيما. احبتي، هذا خسرناه من شباب الامه، ما مات في جهاد، وما مات ساجد في الحرم، ولا مات وهو يخدم المسلمين، ولا مات وهو في الإغاثة، مات في شقته قد سلط الله عليه تقريبا 1000 ذباب. لو ترون الصورة فيها صورتين عموما واضحة لنفس الشخص، تقريبا 1000 ذباب، ما بقى في جسمه خطوة ولا سنتيمتر مربع إلا فيه ذباب ينهش، في داخل رأسه ذباب، في داخل أذنه ذباب. يقول المغسل العجيب ما هو بأن الذباب موجود، شوف الصورة الثانية يا شيخ نفس الشخص، يقول ما هو بغريب أن الذباب يكون، الغريب أن الذباب أول مرة أشوف ذباب يقطع من اللحم، يقول فيه زي الحبوب، كل ذباب ما أزلناه إلا بقطعة لحم معه. انظر حبيبي وين مات. ترى أحبتي الفضلة، أبليس قال له مثل ما قال لي وقال لك، قال هذول ناس غيرنا، أن ما نموت في مخدرات، ولا نموت الواحد سيجارة بفمه، ولا هو قاعد يسمع أغاني، ولا هو قاعد يرقص، ولا مطلع واحدة، زي ما لعب علينا لعب عليهم. لكن انظر المآل، مات في شقته، دخل عليه ملك الموت وأخذه، وهو انظر الدخان جنبه والأبر. شوف الصورة الثانية اللي بعدها. أحبتي، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس أنفسهم يظلمون. حركنا، هذا موت جماعي. يقول عميد في مكافحة المخدرات، يقول بالعادة نجي نلقى واحد ما أخذه ملك الموت من بين 4 من بين 5، يقول هالمرة جاء ملك الموت والله ما طلع، وفي الشقة روح أخذ كل الأرواح، يقول بس ما بغينا نصور وجيههم، صورناهم من أقدامهم. يقول فيه ناس غيرهم ماتوا في نفس الشقة، يقول في أمور، يقول نصعق، يقول نحسب الله جل وعلا غافل، نحسبه ما يشوف. والله جل وعلا يقول لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون. شوف يا حبيبي الغالي، أكثرهم يعني فيها آية قاسم مشترك بينهم، يأخذهم الله جل وعلا قبل لا يلبسوا يرفعون سراويلهم أجلكم الله، ترى فيها آية يعني إذا نزعت أعرف وين تنزع، وأعرف هل هي على ما يرضي الله أو على ما يغضبه، ترى يمكن يرسل لك، ممكن، لأنه أرسل لغيرك، وماني بأنا وأنت أغلى منهم، أرسل لأناس قبل لا يلبسوا ملابسهم. وشوف لاحظ في كم صورة فيها قاسم مشترك، أنه قبل لا يلبس ملابسه وفي الحمام وجنب مرحاض. يعني تدري إيش معنى هالصورة؟ أن صحيفة الرجل هذا أغلقت وخسرها الإسلام، وخسر هو الإسلام. شوف الثاني حبيبي، هذا حكاية لوحده. هذا اللي خلى ضباط من مكافحة المخدرات يتغيبون، ما يداومون على الدوام، ما داوموا. يقول العميد دخلنا على المكان، يقول الرجل واضح عليه انه مستعجل. لاحظوا يا اخوتي العلامة او الصبغة البيضاء، عشان انه برضه صروال اعزكم الله مخلوع، وما اعطاه الله فرصة انه يلبس حتى يصوره لابس. يقول دخلنا عليه بالشكل هذا، الرجل لابس نعال، يعني مستعجل، يعني بيطق الابرة وبيمشي، لأن الله معوده كل يوم يطق الإبرة ويمشي. هالمرة قال الله جل وعلا ما عتب ماشي، والله يملي للظالم، في الصحيحين إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم قرأ قول الله جل وعلا: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة. إذا ما استفادنا النعم كلها وعصانا فيها. إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم شديد، هو غفور رحيم لكن شديد إذا أخذ. اللهم لا تذقنا بأسك. يقول رفعنا الرجل، شفت القطعة السوداء اللي عند وجهه، أحد يلاحظ؟ يقول رفعنا الرجل، يقول رأينا بشكل هذا صعقنا، يقول رفعناه. أخذ الصورة اللي بعدها لنفس الشخص وهو مرفوع، يقول رفعناه فلقينا الفاجعة. يقول معنا ضباط ما عاد داوموا اليوم اللي بعده واللي بعده، يقول أنا ما نمت. يقول مسألة لما يعني يقال لك كلام يؤثر فيك، لكن لما تشوف بصورة تؤثر أكثر، لكن لما تكون أنت بينك وبين خطوة وتقعد تتأمل إيش سوى فيها الله تنجن. انظر حبيبي الغالي، إن بطش ربك لشديد. أبغاك تتأمل في الوجه، شوف النظارات موجودة، أقسم بالله قلب الله وجهه وجه غوريلا. شوف البطن أبيض، وشوف الإبرة في أسفل البطن تشوفونها، الله جل وعلا كان باقي له 20 نبضة وهو ما يدري، وإن ما ندري يمكن هال20 نبضة تخلص وأنا جالس مع واحدة، يمكن هال20 نبضة تخلص وأنا جالس على فيلم خليع، يمكن هالمسألة. فقلب الله وجهه وجه غوريلا، إن في ذلك لآية، كأنما أغشيت وجوههم قطعا من الليل مظلما. انظر والله كأنها قطعة ليل مركبة في ذاك الوجه، وجه يعني كيف مددها الله جل وعلا وغيره حتى صار وجه غوريلا. والله إن الله سبحانه ينتقم، يحلم على أقوام ويأخذ أقوام. ترى هذول كلهم في شقق، واحد مستخفي بيطق بره وبيمشي، والثاني موعد لخويته في شقة، والثالث وفي صور بنات مخدرات في جدة بس أبيت أنا أخذها لأن ما يجوز لي أن أنظر لبنات. بنات ضاعت حياتهم تشوف أشياء عجيبة، لون وجه متغير. الآن تشوف يعني هؤلاء أحبتي خسرناهم ولا لا؟ والله خسرناهم. كان واحد منهم يمكن يخدم هذا الدين، كان واحد منهم ممكن يوزع له 1000 شريط، ممكن كان واحد منهم ينسق له 20 محاضرة، ممكن كان واحد منهم ينصح له جار، ممكن كان يجيب له 10 يدخلهم الجنة معه يوم القيامة. هذا رجل في الشقة جالس لحاله، هو يظن أنه لحاله. والله مداهمات أحبتي في الشقق هذه، لكن ما هي مداهمات من البشر، مداهمات تحركت من فوق 7 سماوات، ملائكة يداهمون. لكن هالمداهمة ما بعدها مساءلة وسجن، لا لا، بعدها تسحب صلاحياتك كلها وتعال نحاسبك، إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. شوف حبيبي هذا، طبعا صوركم ما تكون واضح عندكم، هذا هو كتف الرجل تشوفونه، وهذا رأسه، شوف هذا رأسه كله الأسود، ما بقي يمكن سنتيمتر إلا والدود أكل في وجهه. شوف لون وجهه كأنه كفر، أجلكم الله. لاحظت؟ شوف الموكيت اللي تحته أسود، وشوف لون وجهه، وشوف السجاير جنب راسه كلها فيها سجاير. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين. إن مبطلين مبطلين، لكن يمكن يأخذها الله جل وعلا، يأخذنا الله وإن مبطلين من أنفسنا لله فيكون قدرنا عنده غالي، وممكن يأخذنا غصب وإن مبطلين غصب فما يكون لنا قدر عند الله سبحانه وتعالى. أحبتي، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. انظر إلى هذا، هذا مات متكي يحسب أنه بيقوم، كان الله جل وعلا يجعله يتكى على نفس التكاية ويقومه، المرة هذه التكى ما عاد قام. شف تحت ظهرها إيش تشوفون؟ تحت ذراعه الأيسر بكى الدخان، والله كان مخطط أنه بيخلصه، لكن خلصها الله جل وعلا قبل لا يخلص البكت، وخلص عمره قبل لا يخلص البكت. في واحد أقول لك الآن راح ميد وشوف الكيسة ميد معه، وش جنبها الأغراض اللي شاريها في الكيس، ولاعه من كثر ما هو ضامن أحبتي، يعني ما عنده ما يشوبه 1% إنما هو ماخذ السيجارة اللي عند ذنه. لاحظون حاطها، شفتها حاطها في ذنه، يعني أساس إيش؟ أسرع مما يفكها من بكت. لو تقول له يا حبيبي تضمن ان الله جل وعلا ما ياخذ روحك قبل والسيجاره اذنك، قال هيا شوف جوك المطاعه، يعني بياخذني وهي في اذني؟ طيب اخذك، يعني اغلقت الصحيفه على هذا، بيحشر يوم القيامه وفيه علامات، ويحشر المرء على ما مات عليه. وين مات؟ في حمام. هذا السعاده دورناها هنا، دورنا السعادة في دخان قاعد ننفخ، ثم الدخان ما نفع في حشيش، ثم بعدها مخدرات. ترك الكل ما جاهم إبليس قال له تراك بتموت في حمام، لا، ولا قال ترى الذباب بيأكل جسمك، لا، ولا قال الله بيحول وجهك وجه قرد، قال يا رجال وسع صدرك فلها اليوم مع الشباب طلعة في بنات وفي حشيش وفي، وطلعنا. ثم دخل الحشيش وأدمنتها الخلايا، ثم آلت بنا وأحبت هيلان، خسرنا أقوام قد يكونون والله جند لهذا الدين، لكن كسبهم إبليس، وسوف يكسب الكثيرين، لكن أسأل الله أن لا يكون منا أحد يكسبه إبليس، وأن يكون كلنا يعمل لأجل الله، فيكتب الله جل وعلا نعاله في الجنة. برضو نفس العلامات، الوجه يختلف عن لون الجسد، الجسد تشوفها أبيض، ولله حكمة لا توقعون أحبة أن المسألة جت كذا بالصدفة، الله جل وعلا خلى الصورة تؤخذ كذا عشان تعرف. ترى شوف وجهه وشوف بطنه، ترى تحول الوجه. ليش تحول؟ الله جل وعلا لا يظلم الناس. شفت حبيبي لون بطنه، ولاحظ الصروال أيضا اللي لبسوه إياه أهل مكافحة المخدرات. ودائما يقول مداهماتنا تجي بعد المداهمة اللي تجي من السماء، مداهمة تجي تأخذ الروح وإننا نجي نأخذ الجسد. وانظر إلى بكت الدخان تحت وبعض السجائر وبعض الأبر، وشوف الوجه كيف. طيب أعرض الوجه الآن لوحده، شوف الوجه كيف يتغير. أحبتي، إن الله لا يظلم الناس شيئا، إن الله لا يظلم الناس شيئا، ولكن الناس كانوا أنفسهم يظلمون، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، إن الله عزيز ذو انتقام، أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون، ولا تحسبن الله غافلا، أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، أيحسب أن لم يره أحد، أيحسب أن لن يقدر عليه أحد. أحبتي الفضلاء، إن في هذا لبلاغا. اللهم إني سائلك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن كما شرفتني برؤيتهم فوق هذه الكراسي، أن تشرفني برؤيتهم يا ربي فوق الأرائك تجري من تحت الأنهار. اللهم كما شرفتني برؤيتهم فوق هذا الفرش، اللهم شرفني برؤيتهم ومن له حق علي وعليهم تحت العرش، وأنت راض عنا أتم الرضا. اللهم يا مالك الملك، يا من تعلم ما في الصدور، اللهم لا تبقي لهم أمنية في صدورهم إلا قضيتها لهم قبل أن يخرجوا مع هذه الأبواب. اللهم لا تبقي لنا ولهم هما إلا فرجته، ولا ضلالا إلا يا رب هديته، ولا ذنبا إلا غفرته. اللهم لا تجعل من بين القلوب قلبا يمر مع هذه الأبواب إلا وقلبته إلى ما يرضيك وثبتته حتى يلاقيك. أحبتي، قد تكون من المعلومات والكلام ما هو جديد على عقولنا، لكن فستذكرون ما أقول لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير، إن الله بصير إن الله بصير بالعباد. ما منا من أحد إلا ويعلم كم ستر الله عليه، ما منا من أحد والله العظيم إلا وعصى والله ستر عليه، ما أخذ مثل ما أخذ هؤلاء. ويقول سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، ما أرحمك، لا تقنطوا من رحمة الله. لو فعلت الذنوب كلها، يقول أسرفوا يعني عند ذنوب الدخل النار وزاد، إن الله يغفر الذنوب جميعا صغيرها وكبيرها إن صدقت، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا يعني خلاص أطلب الجنة، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب بكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون، أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. رب اجمعني وإياهم في الفردوس الأعلى، اللهم اجعلني وإياهم نجاور محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم يا مالك الملك لا تذيق أحد منا نارك ولو ثانية، اللهم اجعلنا من سعدائك فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض. أقسم بالذي لا إله إلا الله أني أحبكم ودعوت قبل أن آتي وسوف أدعو لكم بعد أن أذهب، وأسأل الله أن لا يردني بذنوبي، فلا تنسوني من دعاكم، وأسأل الله أن نلتقي وإياكم في جنة عالية قطوفها دانية. يا رب لا تردنا بشر ما عندنا وتحرمنا خير ما عندك، وأنت أرحم الراحمين. نسألك أن لا تبقي لنا حاجة إلا قضيتها، ما سألناك من خير ربنا فأعطنا، وما لم نسألك منه وتعلم أنه خير لنا فابتدئنا، واجعل كل واحد منا يأتي يوم القيامة ومعه آلاف من الناس قد اهتدوا على يديه. يا رب الأرباب، آسف أحبتي على الإطالة، والله لا أسألكم أجرا لكن أحبكم وأصلي وأسلم على نبينا محمد بعد أن أشكر الله جل وعلا وأشكر عمادة الجامعة وأشكر كل من ساهم وكل من حضر، ولهم مني دعاء لرب الذي يملك لهم النفع والضر أن يكرمهم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد صلى الله عليه وسلم، وجزاكم الله خير وآسف الإطالة.